أستاذ وصل بنا الحديث. إذا رجعنا إلى الأصل ولم يأتنا نقل عن الرسول بأنه وضع، ماذا كنا نفعل؟ هل نضع؟ لا. هذا هو الجواب. هذا واضح؟ واضح. هاته عند الأصوليين وعند بعض الناس أدري العموم فضع العموم حجة يريد فقط نقش هذه حتى العموم حجة العموم حجة. لا أحد يقول بهذا الكلام على إطلاقه وجمهوره وبخاصة أننا اتفقنا على هذا الكلام. ولا تنسى فإذا كيف تأخذ الدليل إيه؟ يعني مثلا نأخذ الدليل المنسوخ حتى يدش يعني الناس والعام حتى إذا خاص. نعم بس هذا بحث انتهى بيني وبينك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. الحمد لله. كيف أنت؟ بخير الحمد لله. كيف أمشيت؟ أحمد الله تعالى مصطفى. أهلا مرحبا. الأخ علي عندكم؟ إي والله. نعم. إي نعم. عجيب سبحان الله. وكيف أنت متفاهم معهم؟ نعم. انه يكونوا عندك ولا يكونوا عندي؟ والله شيخنا السارة بناء على هذا تنتظرهم حتى نتصل فيكم انهم يجي هنا ونمشي، فما جاءوا ببحث عنهم ببحث ما وجدتهم. والله انت متفق على اساس انه انا اذا كنت تفرغت لإجابة الدعوة متفق انه يكونوا عندك ولا عندي؟ عندي عندي. هذا الذي اعرفه. هذا الذي فهمته منك. نستقي وعدنا نطلع سويا. أنا بدور عليهم قاعد للساعتين. سبحان الله. يلا خير إن شاء الله. خيرا. على كل حال موعدنا غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هل من حاجة أخرى؟ بس أنا بدي أسأل عنهم يعني. إيه هو عندي. في كل مكان. حتى أخبرهم إنه ما في موعد. أحسنت. خير إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. حياكم. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حظي هذا أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك. ربنا يحفظك. الله يسلمك. منيح شيخنا، بكرة إن شاء الله الساعة 8:30 الموعد. أنا قلت الأخ عن الساعة 9 الموعد بنحطه نحكي للشيخ، قال لو أنا قربه شوي لأنه أنا ممكن الساعة 10:30-11 بدي أكون طالع. مين بدي أكون طالع؟ علي مشان سفره بكرة. نعم. قال نكسب أكثر وقت ممكن معكم. اتفق معه ساعة كم؟ أنا الآن لسه أول ما اتصلت لبيك بالاتفاقية لسه. أنا معك على طول الخط. أنت ما يوصلني شيخنا؟ على طول الخط. الله يحفظك يا شيخنا. الله يسلمك. طبعا شيخنا كما قلت لك الأولاد صغير وكبير وهم المؤمنين على رؤوس الأولاد. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخنا. الله يسلمك. عبد اللطيف أولاده وزوجته وبناته. والله في ثقل يا أبو أحمد. يا سلام يا شيخنا. الثقل هذا عندنا هو بريحنا يا شيخنا. والله ذلك هو الظن، ولكن مو كل الناس سواء. والله يا شيخ نحن مبسوطين كثير. هو صح شيخ مو كل الناس سواء، لكن احنا من الصنف اللي بيستريح لكم. إذا تكلمت عن نفسك فهذا كلام مقبول عندي. وكذلك زوجتي الآن توحي لي شيخنا. لكن زوجتك كما فهمت أنها مريضة. ما شاء الله بخير الآن. وليس على المريض حرج. شيخنا هي أم أحمد الصحيح لما تعرف تجتمع في أخواتنا وخصوصا أم الفضل على رأس يعني لأن أم الجميع، صدقني يا شيخنا تنتعش، وأنا ما بتكون مريضة سيجيب عندكم بس. والله يا سيدي نحن كما تعلم من قاعدتنا انه ما من الامزح. خلاص شيخ احنا زيك. بقود حذرك. الله يحفظك يا شيخ، اهلا وسهلا بكم جميعا. طيب نحن غدا عندك بحذافيرنا إذا صحيح. حضرك وربنا يوصلك علينا بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبينا شيخنا كل الذين هون تعرف أحمد حساس يعني عشان الله ما فتحت سيرة. الله يبارك فيكم يا أستاذ. ألسنا اتفقنا أن نعم. تذكر جزاك الله خير. إذا ما في داعي نكمل الحديث في النقطة هذه. ما في داعي طيب إيش بقي في الموضوع عنده؟ ما بقي في داعي لأن هذه قل من يبنى عليه هذا الذي نقوله لإخواننا دائما. ولذلك نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. أريد أن أريد لك الحديث اللي ذكرته في بيت الأخ عزمي بيت الحج أبو فيصل. أيوة. عين الباشا. نعم. بالنسبة من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. أي نعم. هو صحيح في الطب بين قوسين عن عبادة. ما بهم الآن ما هو سؤالك؟ السؤال وجدت حديث في نفس الكتاب في صحيح الجامع في الصحيح انت مرجع لتحت حاميم ما من رجل يجرح في جسده جراحة. نعم. وبارك فيك عرفت فالجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.